بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يسر وأعان ووفق إلى إقامة هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة السادسة تتمة للدورات العلمية السابقة التي أقيمت الأولى والثانية منها بمدينة أم البواقي، وثم أتبعت بدورات أخرى بمدينة عين فكرون ثم بعين كرشة، ثم حلت الدورة العلمية رحالها بهذه المدينة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا الله جل وعلا لإتباعها بالسابعة والثامنة وغيرها من الدورات العلمية. وهذه المحاضرة الخامسة من محاضرات هذه الدورة المباركة يلقيها على مسامعنا الشيخ الوالد عبد الغني عويسات، حفظه الله ووفقه وسدده لما يحبه ويرضاه. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحديث عن الشباب حديث له قيمته وأهميته، خاصة في هذا الزمان الذي علم الناس دور الشباب في المجتمعات وأثر وتأثير الشباب في الحالات، وكون الشباب أداة فعالة من الأدوات إلى غير ذلك من الاعتبارات. فالشباب في الحقيقة حتى في حياة الشاب نفسه أو الإنسان نفسه، فإنه مرحلة من مراحل عمره، فإنه كان جنيناً ثم رضيعا ثم أصبح صبيا وطفلا وهكذا، ثم صار شابا ثم آل إلى أن أصبح كهلا وشيخا إلى غير ذلك من أطوار ومراحل حياة الإنسان. غير أن الفترة التي تمتد وتطول في حياة هذا الإنسان فترة الشباب، فمنذ أن يكون طفلا فينتقل إلى مرحلة الشباب، وتستغرق هذه المدة أعواما عديدة وسنوات مديدة وآجالا بعيدة، تستغرق إلى أن يبلغ 40 سنة، إلى أن يبلغ 40 سنة، أن يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة. هذه الفترة تتأثر بما مضى، كيف كانت نشأته، وكيف اعتنى به أبواه، والمسؤولون والمربون والموجهون، وكيف كانت عناية المجتمع به؟ هل أعطوه وأولوه وأبدوا له كذلك هذه النصائح والتوجيهات وهذه العناية والرعاية إلى غير ذلك مما ينبغي أن يحظى بها الشباب؟ لأنه إذا فرط المجتمع في الشباب فقد فرط في كل البلاد، هم رجال الغد وهم مسؤولو الغد إلى غير ذلك، والراية سيحملونها والمسؤولية سيتقلدونها إلى غير ذلك مما يعني ينتقل هذا الشاب الذي يجده كبيرا بين يديه وأمامه، كان مثله شابا وكذلك وسيكون بعد ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك أيها الإخوان، لا أطيل في هذه التوطئة والتقدمة وفي هذا البيان أو العنوان، عنوان أهمية الشباب ومكانة الشباب لغير ذلك، لأن الإخوان أبدوا شيئا مهما ينبغي أن يحظى به الشباب وهو الوصايا. والوصية عموما هي ما يقدم للغير ليعمل به، والوصية تدل على أهمية مضمونها وعلى قيمة محتواها وعلى عظم شأن مراد صاحبها بها. ماذا يريد بهذه الوصية؟ لماذا هذه الكلمات جعلها موسومة ومسمات ومعنونة ومترجمة بالوصية؟ هذا يدل على أهمية ما تتضمنه الوصية كالذي يكون في الرسالة. ولذلك الوصية كلام يوجه للإنسان يكون بطريقة يجعله يستزيد منه ويجعله كذلك يعني يتعلق به ويصغي ويعي ويعقل ويفقه ويتمنى لو يستزيد الموصي من هذه الوصايا. ولقد حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وعظهم تلك الموعظة البليغة التي أثرت فيهم ظاهرا وباطنا، حسا ومعنا، قلبا وقالبا، في كل الجوارح، حتى وصفها الراوي قائلا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. أحسوا بقرب أجله وكذلك حلول وقت فراقه، وبأنهم قد لا يلقونه بعد هذا المجلس ولا يسمعون مثل هذه الكلمات من فيه أو منه، فاستزادوا باسم الوصية أن تكون هذه الكلمات وصية جامعة نافعة ماتعة ومانعة من الشر والزلل ونحو ذلك. فقال كذلك وصدرها بكلمة الوصية، قال: أوصيكم، إذا استوصيتموني فإنني أوصيكم بتقوى الله إلى آخره. وليس شرطا في الوصية أن تكون آخر عهد الموصي بالموصى أو آخر عهد الناس المتواصين بذلك والذين يتواصون كذلك، ليس شرطا. عادة تكون في بعض الأشياء، تكون في الوصية عند الموت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لكن تكون في حياة الإنسان ولو قبل مماته بسنوات، إنما الوصية تدل على عظم شأن ذلك وقيمته وأهميته. ولذلك تأتي ذلك في آيات عديدة. الله أوصى عباده قائلا: يوصيكم الله في أولادكم. أهمية الأبناء وقيمتهم ومسؤولية وحقوق الأبناء على الآباء ومسؤولية الآباء عن الأبناء إلى غير ذلك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قيمة ومكانة الوالدين في حياة الإنسان ولدى الإنسان وفي تربية وسلوك وأخلاق هذا الإنسان وديانة هذا الإنسان كذلك. وكذلك قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أهمية تقوى الله وصى الله بها الأولين والآخرين والناس أجمعين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المهم آيات كثيرة حتى عند الأنبياء من قبل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هكذا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. المهم باختصار آيات كثيرة، وربنا جعل من صفات المؤمنين التواصي، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلى غير ذلك يا إخوان. إذن هذا يدل على أهمية الوصية في الإسلام ومنزلة الوصية في الإسلام وضرورة إحياء الوصية، لابد يا إخوان. لذلك ما الذي نوصي به الشباب؟ بماذا يستحق الشباب كل خير وهو أهل وأحق بكل عناية ورعاية وبكل وصية ونصيحة وتوجيه وترشيد، بل وتسديد أيضا إذا حصل خلل ولا خطل ولا زلل ولا علل ولا شيء بأن يسدد، وهذا كله من النصيحة ومن الوصية يا إخوان. غير أنه بإيجاز الذي يتحقق به الإنجاز إن شاء الله، ومن غير إعجاز إن شاء الله. الذي نوصي به إخواننا والشباب بما أوصى به ربنا سبحانه وتعالى عباده، وبما أوصى به نبينا أمته، وبما أوصى به الصالحون بعضهم، وبما يوصي به الآباء وأبناءهم، وبما يوصي الناس بعضهم بعضا. ينبغي يا إخواني أن نجتزئ الوقت ونختزل هذه الوصية ونختصرها في بعض الوصايا بماذا نستهل هذه الوصية التي الشباب اليوم في أمس الحاجة إليها، وينبغي أن يجعلها في قلبه في نفسه تجري في عروقه جريان الدم وتسري في نفسه سريان النفس الذي لا يستغني عنه لحظة، بل لعله يستغني عن هذه الأنفاس، وممكن جدا لا يستغني عن هذه، وإلا فما قيمة الحياة بغير هذا؟ هذه هي نفسه ونفسه وحياته لو كان يعقل. أول ما نوصيه به فقد أوصى الله عباده وأمر النبي أن يوصي بها عباده، وما من نبي يأتي يرسل إلى قوم إلا ويستهلهم بها ويبدأ حديثهم بها. تجده يبدأ حديثه ويستهل بيانه وكلامه بلفت أنظارهم وجلب أفكارهم وإبداء هذه الأشياء وإسداء هذه النصيحة حتى يعقلوها ويعوها ويفهموا مضمونها ومحتواها ويدركوا مرادها ومقتضاها. يا إخوان التقوى عباد الله، نوصي شبابنا بتقوى الله، فالتقوى تنفعه في كل حال في كل أمر وفي كل شأن وفي كل قضية. لا بد أن يتحرى التقوى ويتحلى بالتقوى، فربنا أمر وأوصى الناس بالتقوى، والتقوى حتى عند الأولين كانوا يزينون بها أعمالهم ويزينون بها كذلك أعمالهم، أي يجعلونها موصوفة بها وموسومة بها ومزينة بها، ليست شكلية، إنما تكون زينة حقيقية وجوهرية، جزء من ماهية الشيء وكنهه. نعم، ليست شكلية ولا صورية ولا هكذا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوان، حتى نعرف التقوى، لأن عندنا شباب لو تقول له اتق الله يغضب، لو ممكن عبرت بتعبير آخر كأن تقول أنت شاطر، والشاطر عند العرب وفي اللغة يعني هذا وصف ذم، لما أصفه بكونه شاطرا هذا ذم له وليس مدحا. والشاطر في الحقيقة يدل على أنه إذا كان صاحب فكر فهو صاحب دهاء ومكر، وإذا كان صاحب عمل فهو قاطع طريق ونحو ذلك. إذن ولهذا العجائز، حتى العجائز عندنا إذا وصفوا أحدهم بالشاطر يضيفون إليه وصفا كأنه يقول يستثنيه، أي وصف استثناء كأداة استثناء، كأن يقول شاطر بسلامته. وش معنى بسلامته؟ بسلامته من الآفات وكل الخصال المذمومة، إنما أقعد فقد حيويته وقوته ونشاطه وحركته. يعرفون هذا، أن نحن في وقت لو تقول مثلا أنت كذا وأنت كذا يقول لك الزمان قال كذا، الوقت اقتضى كذا، تقول له أنت بوندي يقول لك إذا ما كنتش بوندي يأكلك البوندية، إذا ما كنتش كذا كذا، ما تلاحظ يبرر يسوغ كأنه هذه تبرر له هذه الأعمال غير الحسنة، وهذه الصفات غير الصالحة غير الحسنة كذلك. لا والله، بينما لو تقول له اتق الله يغضب كان يضحك، فإذا به يعبس في وجهك، ولعله كذلك يسمعك كلاما لا يليق. لما؟ سببه جهله بمعنى هذه الكلمة، سببه عدم إدراكه لقيمة هذه الكلمة ولمنزلة هذه الكلمة ولأثر وتأثير هذه الكلمة في نفسه. ولهذا عباد الله، كما سنأتي إلى هذا، ولو باختصار نذكر كل وصية نعطيها جزءا من الوقت، لأن الوقت محدود وضيق كذلك، والشيء إذا ضاق اتسع إن شاء الله، إذا ضاق حسا يتسع معنا إن شاء الله. المهم باختصار، فربنا قال ولقد وص بمعنى هذه التقوى، كان حتى الأولون كانوا يوصون ويؤمرون بتحريها والتحلي بها واستحضارها واستظهارها واستشعارها كذلك واستصحابها في كل شؤونهم في كل أعمالهم، بدليل قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأولون كانوا بما كان الرجل يفوق صاحبه في العمل باستحضاره التقوى وباستظهاره لمعالم وخصائص وحقيقة التقوى في أقواله وأفعاله. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يذكره بهذا، أنسيت؟ أجهلت؟ أغفلت؟ ألم تعلم بأن الله إنما يقبل من الأعمال ما كانت قائمة على التقوى، ومن كان أصحابها أهل تقوى، مثل ما قال إنما يتقبل الله المتقين، قال كذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى غير ذلك. ولهذا الأنبياء كانوا يقول فاتقوا الله واطيعون، كل نبي إلا ويذكر قومه بالتقوى. فالتقوى يا إخوان هذا الذي يجعلك تقبل على الخير وتقبل وتعمل الطاعة وتعمل بها وتدبر وتتحاشى وتتفاذى وتتقي وتجتنب كل شر كل معصية. التقوى بصيرة لك، التقوى دليل يدلك ورائد يقودك كذلك يا عبد الله، بدليل أهل العلم لما فسروا التقوى مهما فسروها. المهم أن يكون الإنسان في موطن الطاعة وحين الطاعة يكون من أهل الطاعة ومن المتصفين والمتحلين بالطاعة ومن الموقعين المقيمين للطاعة إلى غير ذلك، ولا يكون من أهل المعصية. إذا ذكرت المعصية وأهلها وأصحابها لا يكون معهم من المذكورين، ولا يكون كذلك من المذكورين معهم، يعني أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث أمرك. ولهذا جاءت كلمات في تفسير التقوى، منهم من أو أجملها فقال كما ثبتت عن السلف عن ابن مسعود مثلا، المهم التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الآخر كما تروى أذكر بصيغة التمريض عن علي بن أبي طالب، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إلى غير ذلك مما ذكروا. وأجمل أحد العلماء ذكرها ببيانها في أوجز وأخصر وأقصر العبارات والكلمات، فقال مثلا كالذي ذكره طلق ابن حبيب في الأثر الذي يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وابن المبارك في كتابه الزهد وغيرهما، قال لما وقعت فتنة ابن الأشعث، التقوى هذه تضبط جماح الشباب وتضبط كذلك حماس الشباب، ليس كل من سول لهم شيئا أو شوش وهوش وحرش وجيش كذلك، لا والله، حتى ينظرون في قوله هل هو صادق ولا ما هو صادق، هل هو حق ولا ليس حقا، هل هو في طاعة الله في معصية الله. ولو كان يرضيك يا عبد الله، العبرة بما يرضي الله، فاجعل ما يرضيك ما يرضي الله، ما يرضي الله تعالى، وما لا يرضي الله لا ترضى به. هذا من إيمانك وتقواك لربك، لأنك أنت إنسان والإنسان جاهل ناقص إلى غير ذلك. أنت ممكن يصور لك الناس شرا فتراه خيرا ببيانهم الساحر ووصفهم الساخر إلى غير ذلك من ما يفعلونه، وإن من البيان لسحرا، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وخاصة في هذا الزمان، زمن الإنترنت وزمن أدوات التواصل وزمن الوسائل العديدة التي ردوا بالكم الجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هكذا ولا يعني تصور، ردوا بالكم الخير ربك اللي يوصفه لك، الخير ربك اللي يبين، وإلا أنت قد تحسب شرا خيرا وخيرا شرا، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وأنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شايفين يا إخوان، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنت تجعل هذا هو الميزان وهذا هو المعيار وهذا تجعله بمثابة المصفات، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكذلك تجعلها المرآة التي تكشف لك الصور وتجليها وتوضحها لك على حقيقتها إذا جعلت ذلك. لهذا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بالتقوى ربنا في آيات كثيرة كما ذكرنا بعضها، وإلا آيات كثيرة تبين أهمية التقوى. وكذلك النبي كما قلت أوصى بالتقوى، تذكرون حديث العرباض الذي ذكرنا شطرا منه قبل قليل وعظنا، هكذا ذكرنا مستهله وأوله ومطلعه ومقدمته، كذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام، يعني يبين عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله بها أبدأ، ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بما بدأ به أهل العلم، إنما كانت البداءة والبداية به لأهميته ووجوب تقديمه على غيره، والبداية أن نربط الناس بالله توحيدا. ما شاء الله، يوحد رب العالمين، يستحضر الإيمان، لأن الإيمان يدفعه للطاعات ويمنعه من المعاصي والسيئات، لأن الإيمان نفسه يزيد بالطاعات. وكل الناس يريدون أن يقوي إيمانهم ويستزيدوا كذلك من قوة إيمانهم ويتقون ما يضعف إيمانهم. فإذن فالتقوى متعلقة بالإيمان، وهي ثمرته، وهي تدل على أن الإيمان كما قال، والإيمان يستغرق كل وجدانك وكيانك وكل ذاتك وكل نفسك، كل قلبك وجوارحك وأعضائك وكل عضو من أعضائك وكل جارحة من جوارحك. سبحان الله، الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، يزيد بالطاعة بطاعة الله، هذا من التقوى. وينقص بماذا؟ بطاعة الشيطان أو بمعصية الله، وترك المعصية من التقوى. لذلك أنت لا تستغني عنها في كل حال من الأحوال، وفي كل مكان، وفي كل زمان، وفي كل قضية، وفي كل مسألة، وفي كل شأن أو أمر يا أخي. ولهذا النبي تفطن لهذا صلى الله عليه وسلم، تفطن لما هو أدق من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك شيء يقربك من الله ويدخلك الجنة إلا وبينه لك ودلك عليه ورغبك فيه وشوقك إليه، إلى غير ذلك. وما ترك ضده ونقيضه إلا وحذرك منه ورهبك كذلك منه، وحذرك ونهاك عنه وحرمه عليك. سبحان الله، هكذا هو. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فعلمكم كل شيء. المهم، ولهذا قال كما في حديث معاذ، وصيتي لمعاذ، ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، أي في خلوتك وجلوتك، في سرك وعلانيتك، في منشطك ومكرهك، في يسرك وعسرك، في غضبك ورضاك، في كل حال اتق الله، لا تستغني عن تقوى الله ولو في أمر من الأمر. لما تكون غضبان اتق الله، لما تكون كذلك مظلوما اتق الله، لما تريد أن تفعل شيئا اتق الله فيه، لما تريد أن تترك شيئا اتق الله فيه، اتق الله في كل شيء. فما تقوى الله إذن؟ هذه التي أرادها طلق حينما قال، لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية: فأطفئوها بالتقوى، النار فتن، وما أكثر الفتن في هذا الزمان، فتن الثورات، هذا من الشيطان يا إخوان. اسألوا هؤلاء كيف هي أخبارهم اليوم، وكيف هي مشاعرهم اليوم، وكيف هي أقوالهم بلسان الحال ولسان المقال، فيقولون: يا ناس احذروا أن تغتروا بالشيطان وأولياء الشيطان، يزينون ويلفقون وينمقون، أول ما ترى ما يذكرون يسرك، أو عندما تسمعه يسرك، وعندما تتراه يغرك، وعندما تعيشه يضرك، وقد يأتي ذلك بعد فوات الأوان، ولا ينفع بعد ذلك بيان. ولهذا العلماء يعرفون الفتن عند إقبالها فيحذرون وينكرون، ويوصون احذروا ويأتي أولياء الشيطان هؤلاء من علماء البلاط وهؤلاء من علماء السلطان هؤلاء من كذا. يا إخوان مقام العلماء بينكم كمقام الأنبياء في من كان قبلكم، كذلك كانوا يقولون لهم كما قال قوم نوح لنوح وغيرهم. يا إخوان اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لهذا يا إخواني فاحذروا، ولهذا قال فأطفئوها، قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. فسأله الناس ليعرفون هذا الدواء لهذا الداء وهذا العلاج لهذا المرض أو لتلك الأمراض والخلاص والوقاية من هذه الأضرار والأخطار. قالوا يا فلان أجمل لنا التقوى. قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تخاف عقاب الله. اللي يدمر واللي يحرق ويريب وكذا وكذا وكذا راح تبقى هنا؟ لا لا راح نموت. وين تموت؟ كين تروح؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لما تقف بين يدي يسألك ماذا عملت وماذا صنعت، لا ثم الإنسان يندم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا إخوان عندك وقت باش تعرف أعرف، عندك فرصة باش تسمع أسمع، عندك يعني المجال موجود ومتاح لك باش تعلم اتعلم. قبل أن تريد فلا تجد، وقبل أن تبحث فلا تجد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا باختصار شديد مهما تحدثنا عن التقوى في حاجة إليه. انظروا بيننا وبين السلف، والسلف لا نذكر إذا ذكروا، إنما نذكرهم فقط للاعتبار، وما كانوا عليه من أحوال وتراجم ومناقب وفضائل وكذا من باب الأخبار نأتسي بهم، هم النبراس والمقياس، منهم يكون الاقتباس وبتراجمهم يكون الاستئناس. هكذا وإلا فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكرهم، فليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. السلف في التقوى وإلا في آثار، ودرسنا ليس قاصرا عليها أو خاصا بها، إنما وصايا عاما نحاول أن نأتي على أكثر عدد استطعنا وأمكننا ذلك، واتسع الوقت كذلك لذلك. أقول كان السلف الرجل إذا قيل للرجل اتق الله يرتعش هكذا، إذا كان ممسكا وإذا كان شيء بين يديه يقع يسقط من يديه. لما؟ لأنه ذكره رجل بشيء بتقوى الله، يخشى ألا يكون من المتقين، يخاف أن يكون من المقصرين، يخاف أن لا يكون من المتقين، يعرف عظم شأنها. إذا كان الجبال الراسيات الشامخات، هذه الجبال كما قال ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المهم باختصار، أما اليوم للأسف إذا نصحح مفهوما ونصحح فهمنا كذلك لحقيقة التقوى يا إخوان، لا بد أن يحييها الناس فيما بينهم، وأن يتداولوها ويتناولوها، وأن يتوارثوها أيضا، حتى يحيي الناس هذه الكلمة ولهذه الكلمة آثار وثمار يا إخوان على الفرد والأسرة والمجتمع والعباد والجماد وعموم البلاد. ردوا بالكم حتى في الحيوان عندها أثر، يأثر بهذه الكلمة فيك أنت في تعاملك وكل شيء ما تكسبه. هذه واحدة. الثانية ممكن يعني درت 10 إذا لحقنا 5 رانا مليح إن شاء الله نحقق. المهم الثانية أمر مهم في المجتمع، وأن ينشأ عليه شبابنا، وأن ينشأ عليه كذلك شباننا وأولادنا وأطفالنا، هي أن نعلمهم وأن نذكرهم ببر الوالدين وحسن معاملة الوالدين. هذا الفرد كفرد ذكرناه بهذا، وهو فرد بينه وبين الله. الآن هو في الأسرة، لأن الأسرة لبنة قوية ونواة كذلك صحيحة وحية، لا بد أن تعنى بالأسرة بماذا؟ بالرعاية والعناية والحماية وكل شيء حتى تؤدي دورها، لأنها العمود الفقري للمجتمع. إذا صلحت الأسر يصلح المجتمع، إذا فسدت الأسر يفسد المجتمع. وما الأسر إلا عبارة عن أولئك الأفراد ذكرانا وإناثا ربطت بينهم هذه الروابط الشرعية، فأنجبوا هذه الأولاد والأحفاد فتكونت أسرة، وأطلق واصطلح عليها اسم ومصطلح الأسرة. فإن الأسرة إذن هي كما يقولون العمود الفقري، وهي كذلك أسس المجتمع. إذا صلحت، إذا صلح الفرد تصلح الأسرة، وإذا صلحت الأسرة كذلك المجتمع. إذن الفرد يؤثر على المجتمع، فيذكر الشاب ببر الوالدين، وإنكم تعرفون بر الوالدين. كذلك الله فيما يخص الوالدين وصى به الآباء والأبناء، لأن الأسرة حقوق وواجبات بين الزوجين أولا حتى تكون معاشرة شرعية، وكذلك بين الأبناء والآباء، حقوق الآباء على الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء، وواجبات المشتركة والمتبادلة بينهم إلى غير ذلك. فإذن فربك كذلك مثلما وصى ولدك بك ويعني بوالديه، وقارن ذلك بأمره بعبادته وتوحيده وتقواه، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتعرفون كذلك بر الوالدين ومنزلة بر الوالدين ووجوب بر الوالدين. يا إخوان تعرف الآن يعني كيف أمره الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى والديه إلى أن يتوفاهما الله، ولا يصدر عنه لا حركة ولا إشارة ولا كلمة ولا حرف، فضلا عن الأعمال والتصرفات والمعاملات عموما ما يؤذي ويسيء إلى والديه. سبحان الله، تذكر الآيات هكذا ولا لا؟ وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرة هكذا. بل أمرك أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس فقط أنك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل حتى أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من المعاملة والرأفة والشفقة ونحو ذلك، وكأنك ترد الجميل. أنت مرضت تألمت أمك قبلك وأكثر منك، أنت جعت وأعطتك حقها لتشبع، وكذلك والدك يسعى من أجل هذا الكسب إلى غير ذلك مما فعله الوالدان من أجل راحة الولد ومن أجل سعادة الولد ومن أجل أن لا يمس الولد شيء يؤذيه أو يناله شيء كذلك يسوه أو شيء من هذا القبيل، كأنهما يفديانه بنفسيهما من أجل حمايته ومن أجل الذب والذود عنه. سبحان الله، حتى مع كبره لا يزال القلب يحن، ولا تزال الشفقة والرأفة والرحمة وإلى غير ذلك من الوالدين للأولاد. يا إخوان، فها هو جاء دورك، كبر والديك يعني أصبح كبيرين، لما كبر يعني ها الوالدان ولما ضعف قوتهما ذهبت وعظمهما وهن وبصرهما ضعف إلى غير ذلك مما حصل، جاء دورك لتعطيهما ولن تستطيع موافاة ذلك ومساواة ذلك وأن تعطيهما حقهما إلا أن تجدهما مملوكين فتشتريهما وتعتقهما. لإلا أن تجد وإما يعني ليس الواصل بالمكافي، هذه حتى في الاتصالات والعلاقات اللي تكون بين ذوي الأرحام أو بين الناس فيما بينهم، إنما أنت المطلوب. ما كيف تستطيع أن تعطي لوالدك هذا شيء تؤثر به، تجده عبدا مملوكا فتشتريه وتعتقه. وإلا يا عبد الله رب، أنت نشأت نشأة قويمة، نشأت نشأة شرعية، نشأة قائمة على طاعة الله وعلى الاستجابة لأمر الله وعلى الإيمان بالله. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بربه الذي خلقه والذي خلقه لعبادته والذي أمره بطاعته والذي نهاه عن معصيته والذي كذا والذي كذا اللي سبحانه وتعالى إذن وسيحاسبه على ذلك. فجعل بر الوالدين من الطاعات وعقوق الوالدين من المعاصي. فكما جعل بر الوالدين من أوكد الواجبات في يعني فيما بينك يا عبد الله وغيرك، أوكد الواجب بعد عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته، ينبغي أن تبر وأن تبر والديك وأن تحسن إلى والديك، فهذا من الواجبات المؤكدة ومن الأمور كذلك المطلوب على الإنسان تحقيقها على هذا الوجه. فجعل ضدها كذلك من المعصية والمخالفة ومن المنزلة والدرجة كذلك إذا كان هذا يعظم شأنه تحقيقا وأجرا وثوابا ويعلو قدر صاحبه في الدنيا والآخرة ويعليه في الدرجات، فهذا سينزل به في الدركات، لأنه ضد الدرجات ضد العلو هكذا يعني هذا النزول هكذا ولا لا. ولذلك إذن فتعرفون الأحاديث في في في في في الأمر الإنسان بطاعة الوالدين، وإحنا رانا نشوف اليوم ونلاحظ باللي أكثر من الوالدين يشكون أبنائهم إلى الأئمة وإلى جهات مختصة وإلى مؤسسات معنية بهذا الأمر لشدة وجود العقوق هذا اللي واصل حتى وصل الإنسان يقتل ولده، يعني يقتل والده أو يقتل والدته أو ما أدري، يعني تحصل أشياء ما كناش نظن ونسمعوها، مش فقط نشوفوها أو ما كناش نظن حتى تحكى أو تروى من الأساطير والخرافات أو من الحكايات التي هي وهمية فقط، إنما أصبحت حقائق واقعة وأمور يقينية حاصلة للأسف الشديد. علاش؟ لأن الناس ما ذاقتش وما تعلمتش وما وصوهمش وما نصحوهمش وما ولهوهمش إلى أمر مهم، وهو المجتمع. إذا كان حبيت المجتمع مليح يتكون متماسك ما شاء الله ومتضامن ما شاء الله ومتكافل ما شاء الله ومتظافر الجهود ومتظاهر كل شيء على هذا الشيء، خلوا الناس دائما ذكروهم. إن تكون في مكان ذلك الأب، إذا تسمع بأن ابنا يعق والده، خليك أنت تعطي له درس في الأخلاق، خليك أنت تعطي له نصائح وتوجيهات في طاعة الوالدين في بر الوالدين. يا عباد الله رد بالك، وإن لو يحكي لك الإنسان أو ربك سبحانه وتعالى بين لك كيف حملتك أمك وهنا على وهن وكره على كره، حملتك في بطنها يا عبد الله، والمخاطرة تاع الحوامل، شحال واحدة مسكينة ماتت لسبب وفاتها يعني حملها يعني، وكذلك لما تضع قد يكون حين وضعها وولادتها تكون وفاتها، يعني حملاتك ووضعاتك ورضعاتك ووكلاتك وغير ذلك. يتعرفوا قيمة الوالدين، لذا رب اجعل بركة واجعل عقوق الوالدين، اجعل هذا الدمار والخراب من عقوق الوالدين وهذا التفكك تاع الأسر وهذا التقهقر وهذا الفرقة اللي حاصلة والفتن اللي واقعة إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار، قد يكون كذلك بسبب ذلك، لأن البركة تجيب الخير والبركة في طاعة الله والبركة في بر الوالدين. كذلك تجي غيرها من هذه الآثار السيئة والثمار المرة والعواقب الوخيمة والنتائج الجسيمة والعميمة سببها ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الوالدين قيمة كبيرة. تصور حتى أن رجلا جاء يريد يستأذنه في المجاهدة معه أولك والدان؟ تملك والدين؟ نعم عندي أب أم. قال ففيهما فجاهد، جهادك في خدمتهما، جهادك في حسن معاملتهما. والآخر قال إني تركتهما يبكيان فقد أضحكهما كما أبكيتهما، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار الواردة في هذا. يا إخواني، لذلك لما نوصوكم ببر الوالدين ليس أمرا هينا. فلقمان الحكيم وصيته معروفة، الولد. فسيدنا إبراهيم حرصوا على والده، انظروا يعني سبحان الله العظيم. فإذا دائما يعلموا، تتعلم فيه العلاقة اللي تجمع بين الأبناء والآباء، بين الأولاد والوالدين، يعني والوالدين أمهات وآباء إلى غير ذلك، فتعرف أنت هذه الحقيقة. وإذا فنحن الآن في وقت للأسف الشديد المجتمع الغربي ما عندهمش بر الوالدين، ما عندهمش العناية في الوالدين، ولهذا حابين يصدروا هذا الكرة وهذا البغض والشي اللي رام فيه حسدا من عند أنفسهم. لا يسرهم ولا يعجبهم لما يروا يعني الشيخ مازالو كبير 90 سنة ما يكونش يتحرك، يلقى ولده منه شايد له اليد، وولده منه شايد له اليد، ويمشي على قدر ضعفه وعلى قدر مشيته، ولو كان 100 متر في ساعة يرضاو. المهم يرتاح باباهم، المهم يكون هذا يفرح أباهما، يعني إلى غير ذلك. من أين لكم بهذا الخلق؟ من أين لكم بهذه السيرة والسلوك؟ من أين لكم بهذا الصبر؟ من أين لكم بهذه القلوب وكأنها ليست قلوب بني آدم؟ ومن أين لكم بهذه النفوس وكأنها ليست نفوس البشر؟ إنها عجنت، إنها ربيت، إنما زكيت، زكاها رب العالمين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس حقا كانت نفسا أمارة بالسوء، فرباها صاحبها وعاركها صاحبها وصارعها صاحبها وجاهدها صاحبها ووجد شدة وعناء في سبيل ذلك، إلى أن استسلمت، إلى أن اطمأنت. فمن يقول هذا حلال تبادر وتسارع وتطمئن، هذا حرام هي التي تحثه على اجتنابه، وهي التي تبج ذلك مجا وترده كذلك ردا ولا تقبله إطلاقا. من أين له بهذا؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن يا إخواني هذه وصية ثانية. أما الوصية الثالثة لعله بها نختم، والوتر مليح والشالي الوقت، لأني عندي طائرة على الخامسة هكذا نحبس الطيارة والشالي. المهم إن شاء الله خير. المهم باختصار الوصية الأخرى الإخلاص، الإخلاص عباد الله. حتى هذا الذي تفعلونه ليس لكي تنالوا جزاءه، وليس لكي تنالوا مقابله، كأنك تطمع في مصالح ومطامح ومطامع ومكاسب ما أدري كيف، لا والله، إنما تفعله على سبيل الديانة وعلى سبيل الطاعة والقربة وعلى وجه العبادة، لأن ربك خلقك لعبادته، والعبادة جعلها ربك من جنسي، يعني ليس كل عمل تفعله فهو عبادة، وليس كل شيء تتصرف به إما قول كان قول، إما أن يكون قولا أو أن يكون فعلا كذلك يكون، لا والله، اجعل كل ما تفعله ينضبط بها ضوابط العبادة، يندرج تحت مسمى العبادة، تستغرقه وتشمله كذلك حقيقة العبادة واسم العبادة وجنس العبادة وماهية وكنه العبادة. فما العبادة إذن؟ هي ذلك وخضوعك لله مع كامل المحبة له سبحانه وتعالى بفعل ما أمرك به، بفعلك ما أمرك به، وبتركك ما نهاك عنه. هي كما عرفها العلماء، من بينها تعريف ابن تيمية، تعريف جامع ونافع وماتع كذلك ومانع، وهو قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال اللي تقوله خليه مما يحبه الله ويرضاه، ما تقول شيء ما يحب الله وما يرضاه، لأنه راح يكون عليك وتندم عليه، لأن وكلك ملائكة يكتبوا كل شيء اللي تديره قولنا وفعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن قل: فمن كان كما جاء في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. الصمت خير، إذا لقيت خير كتكلموا خير، لكن إذا ما كانش الغير ما يقوم مقام الخير يا عباد الله. فليقل خيرا أو ليصمت. لهذا إذن الإنسان ينبغي أن يعلم هكذا مؤاخذ بقوله والقول والفعل كذلك، أي فعل تديره محاسب به ويتحاسب عليه. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. المطلوب المهم الإخلاص. إذن العبادة هذه لا بد تكون قائمة على الإخلاص، ولهذا قال: كلمة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي والأفعال الظاهرة والباطنة. لهذا الإخلاص عباد الله أساس قبول الأعمال، وبه أمر الله الناس جميعا. الإخلاص يا عباد، لما تديروا حاجة، لما تصنعوا حاجة، لما تفعلوا شيء، ما تستناوا شكر الناس وثناء الناس والرفعة والثناء عند الناس وما إلى ذلك مما تهون وتريدون وترغبون وتتمنون، ويود أحدكم لو يلقاه من عند الناس. عليكم برب الناس يا عباد الله، وإلا فإنكم في انتكاس عياد الله، ويوم القيامة في إفلاس. اللي ما يكونش عنده الإخلاص هذه عاقبته عقوبته في الدنيا والآخرة. ولهذا لأهمية الإخلاص في كل شيء، في كل شيء. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. وإذا عملت عملا فإذا كان خالصا لوجهه وقائما على طاعته ومرضاته وشريعته يقبل، أي على سنة رسوله، أي على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يقبل وإلا لا. كيف؟ آيات كثيرة، من بينها نقرأ بسرعة وباختصار نقول، يعني نكتفي ببعض الآيات فقط. منها تذكر قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الناس ينتظرون لقاء ربهم، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم العقاب، الناس كلهم يتمنوا لو كان الشيء اللي يفرحهم اللي يلقاوه، والشيء اللي يسعدهم اللي يوجدوه، والشيء اللي يدخلهم للجنة اللي يجازون به. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المهم باختصار الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه واشلع عليه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى، تجدون قوله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الآية من سورة الكهف، أواخر سورة الكهف، والآية الثانية من أوائل سورة الملك اللي قال ربي فيها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، شوفوا مليح، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يحسن العمل، اللي يكون عمل مشروع ما شاء الله وعمل أمر به الشرع، يعني عمل يرضي الله ويحب الله وشرع الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ويقبل الله سبحانه وتعالى، وزيد هذا العمل المشروع أداه بهذه النية بهذيك الإرادة، بهذاك القصد الخالص لوجهه. ولهذا لما قرأ واحد من العلماء، مليح يرتبط الناس بالعلماء، يرتبط الناس بالعلماء راح يتعلموا يا إخوان. ما تخلوش الناس يفرقوا بينكم وبين العلماء، ما تخلوش الناس يفرقوا بينكم وبين المعلمين، ليعلموا لكم السنة، يعلموا لكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلموا لكم التوحيد، يعلموا لكم ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا للعلم النافع اللي ينفعكم، لأنه مطلوب. الوصية اللي تجي بعدها هي وصيتنا للشباب بطلب العلم الشرعي، أي العلم النافع. المهم باختصار نقول بأنه هذا العالم لما قرأ الآية هذه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال كلمتين، ذكر لفظتين يعني عبارتين وكلمتين. إيش هما؟ قال أخلصه وأصوبه. فلما سمع الناس هاتين الكلمتين يريدون معرفة معنيهما، يريدون معرفة مدلول ودلالة هاتين اللفظتين، إيش مدلولها؟ إيش معناها؟ إيش مرادها؟ إيش مقتضاها؟ قالوا يا أبا علي، فما أخلصه وأصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قال إنما يقبل إذا كان خالصا وصوابا. فبين لهم إيش ما قالوا، إيش هو الخالص؟ هو اللي يكون خالص لوجه الله، والصواب اللي يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي يجمل هذاك الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما من حديث معاوية. وكذلك حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا، أو في رواية للإمام مسلم دون البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باختصار الإخلاص، ولهذا ربي أمر بالإخلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالإخلاص في أحاديث كثيرة، والعلماء دائما يريدون ويسوقون ويروون ويذكرون في كتبهم كتابا خاص بالإخلاص، كتاب الإخلاص. يقول واحد من العلماء عبد الرحمن بن مهدي، اتمنيت وديت لمن صنف كتابا أن يجعل على رأس كل كتاب هذا الحديث ذكرهم إنما العمل بالنيات، بل تمنى لكل باب مش كتاب فقط. باختصار شديد عموما يا إخواني، وش عليه على إلى راحة راحت نزيدهم خمس دقائق، وش يستهلوا الله يستهلوا. المهم إن شاء الله لا علينا. الأمر الآخر وهو يعني الوصية نوصون بالتحلي بالأخلاق الفاضلة يا إخوان، ردوا بكم الأخلاق والسلوك والسيرة، ما تخلوش روحكم تقلدوا الكفار. والله الكفار أنا الرذائل اللي ران فيها، والغرب يعني الرذائل والأخلاق السيئة اللي ران فيها حابين يصدروها للناس، حابين يكونوا المسلمون مثلهم كما رم حابين ينصروهم. ما رانيش فهم علاش ما رمش يشيرون إلى الحركات التنصيرية في الجزائر، علاش ما رمش يتنبهوا للحركات التنصيرية في الجزائر، أسر بإسرها تنصر وتتنصر، وحمل يعني البروتستانت منا، الكاثوليك منا، وغيرهم من فضلا عن الإلحاد وفضلا عن الطوائف الأخرى. أحييوا السنة، وأهل السنة هم اللي يبثوا السنة، بالسنة إن شاء الله يقضى على هذه الحركات، وما كاش دواء لهذا الداء إلا الكتاب والسنة يعلم الله. والله ما كان دواء واحد آخر، دواء مزيف أو زايف. الدواء الحقيقي لهذا الأمراض تاع الديانات المزعومة والموهومة والمكذوبة والحركات كذلك المخترعة والمكذوبة والمصنوعة، هو أنكم تحييوا كلام الله وتعلموه للناس وتبثوه للناس وتدعو له الناس، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو، وتكون على منهج السلف الصالح كما قال ابن باديس. أما يجي واحد ساقط يقول سامحوني هذا على عهدتي، وانتم قاركم أبرياء منها وبراء منها، يجي يقول السلفية في خطر على الجزائر، نقول يا حبيبي لسانك ما راه جزائري، وعقلك والله ما راه جزائري، وتفكيرك والله ما راه جزائري حق وخالص. لو كان جيت جزائري والله تبقى تشد دعوة عبد الحميد بن باديس وجماعة عبد الحميد بن باديس في وقت فرنسا، قالوا اللي خرج باش نخرجوا فرنسا بهذه الدعوة المباركة، دعوة الرسول والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوا شكون هذه الواحدة؟ قالهم: منهم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، اللي رام على ما كنت عليه وأصحابي اليوم. فما يحبوش الكفار والنصارى واليهود أن يكون هذا، ولهذا يسعون إلى تشويه أو تشويش أو تهويش أو تحريش، يحرشوا الناس على هؤلاء. فالمهم باختصار يا إخواني، ننصح الشباب بالأخلاق الفاضلة، رأى نشوفوا أخلاق مش مليحة. نوصيكم يا إخواني تقلدوا، قلدوا سلفكم الصالح، قلدوا أباءكم، حتى ولا الطفل بكري نشفى سنوات الطفل يحشم باش يخرج بسروال ولا بلباس مرقع يا أخي، هكذا دركا يشره ويقطعوا وجنة الناس هبلوا. يعني شوفوا الحقنا، شتوا التقليد الأعمى، هذول يقولوا التقليد الأعمى. وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الواقع حتى لو دخلوا جحر ضب، واش كان في جحر الضب؟ واش حتلقى الكنز المال يا اخي؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. علاش؟ لانه دارها بيرنار، ما دارهاش فلان. غلط. ولادنا امانه وشبابنا امانه، عندنا الاعلام يلعب دوره، المدرسة تلعب دورها، المسجد يلعب دورها، كلنا معنيون وكلنا مسؤولون، وكلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. لهذا لما نقول هذا الشيء باختصار شديد، ولهذا الناس كانت تتغنى بالأخلاق، كلهم يتكلموا على الأخلاق وأهمية الأخلاق، وأن دوام واستمرار واستقرار وازدهار المجتمعات بالأخلاق الفاضلة لتنتشر فيها. حتى قال أحدهم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حتى بدأوا يشعروا بالأخلاق، حسوا. ومكارم الأخلاق عند المسلمين ومنزلة الأخلاق عند المسلمين تعرفوها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنوصي شبابنا بذلك، كما نوصيه ونختم هذه الوصية ونختم هذه الوصايا بهذه الوصية، أنه يحرص على طلب العلم الشرعي. به تعرفوا الشيء اللي يديروه ما يديروش، الشيء اللي يليق وما يليقش، الشيء اللي يحسن وما يحسنش، إلى غير ذلك. العلم الشرعي، العلم تجعله نور أعينكم يعني بصركم، به ترون وتستضيئون وتستنيرون، وينور لكم ويضيء لكم ويبين لكم، وبه تفكرون كذلك، وبه تنطقون أيضا، وبه تفعلون وبه كذلك تتصرفون. فالعلم كما قال الأولون، يعني حتى الإمام البخاري دار في كتاب العلم واحد الباب ترجم بهذا، ترجمه قائلا: باب العلم قبل القول والعمل. شحال من إنسان يقول كلمة لما يعايبوه ويأخذوه ويعقبوا عليه ويردوا عليه يقول: والله سامحوني غلطت، سامحوني ما كنتش قاصد. إذن علاش ما تتعلمش تريح نفسك وتعفيها من هذا الشيء وتمنحها وتحميها من هذا الشيء؟ كذلك العمل. ولهذا قال: باب العلم قبل القول والعمل. هكذا ولا لا؟ والعلماء كانوا يهتمون بالعلم إلى أقصى درجة، في لأن العلم ما من شيء تبحث عنه تلقاه، إما مليح وإما مش مليح. والعلم كما قال العلماء هو ما قام عليه الدليل، هو إدراكك الشيء على حقيقته وواقعه وماهيته وجنسه، هو ما قام عليه الدليل. والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم دعا الله باش يبعث الأهل مكة من يعلمهم يقرأ لهم القرآن، باش يعني يقرأ يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويعني ويتلو عليهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولا لا؟ كما في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وربي ابعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما. كيف كانوا الناس قبل ما يعلمهم؟ كانوا رايحين فيها جاهلية جهلاء، عقائد شركية ومعتقدات باطلة، تصورات زائفة، أفكار منحرفة إلى غير ذلك، وأعمال تصرفات مش مليحة خلاص. الخصة حذيفة بزوج كلمات أو بجملتين. قال: إنا كنا في يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الخير اللي بعثك الله به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالعلم النافع ما شاء الله والعمل الصالح تبارك الله. شايفين يا إخوان؟ لهذا قال ربي، وأختم بهذه الآيات الثلاث، إن شاء الله تكون فرص أخرى إن شاء الله مثل ما قال الشيخ عادل تتجدد إن شاء الله هذه المناسبات، لأنه إحنا في حاجة إلى مثل هذه المناسبات باش يد ويد في اليد في المجتمع، باش يصلح بأفراده، يصلح بشبابه خاصة. وفكرت مليح كما تغنى الشيخ بن باديس، يعني كما يقول بالشباب هكذا ولا لا؟ وش قال؟ يا نشؤ أنت رجاؤنا، هكذا يا نشؤ أنت رجاؤنا، كذلك يقول يا شباب ويا نشؤ أنت رجاؤنا، رجاءنا في الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدك الطريق الصواب والهدى والتقى، وإحنا رانا نقدمه بالنصايح لأنه بمثابة الأبناء وبمثابة الإخوان وبمثابة كذلك الآباء، نتعاونوا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو، أي عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المهم أقول الآيات الثلاث وهي قوله تعالى، وهن قوله تعالى أو قوله سبحانه وتعالى أولا لقد من الله، قبل ذلك آية البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، انظروا، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصحيح يا إخوان، يجي واحد سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم، وش أنا نسيت تعليقات هكذا، كان قلت لكم إذا راحت. المهم يجي سلمان الفارسي يقول إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة، معناه إحنا يا ناس ما محتاجينش يشوفوا منا ولا منا، والله كان يكفينا ويشفينا ويغنينا اللي كان في الكتاب والسنة، نقرأوه مليح برك ونفهموه مليح برك ونطبقوه مليح وتشوفوا الخيرات والبركات إن شاء الله والنتائج والثمرات. المهم باختصار، لهذا كما قلت قالوا حتى الخراءة، يعني حب يقول حتى قضى الحاجة وعلمها لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل. ولهذا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يقول أبو ذر كما في معجم الطبراني الذي أورده بسنده ورواه بسنده الطبراني في معجمه الكبير، يعني قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا وذكر لنا منه علما. المهم باختصار فأقول إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية منة الله علينا، نحمد الله نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة التوحيد، أن جعلنا مسلمين. الحمد لله كيراكم مسلمين يا شباب، الحمد لله، والله نعمة كبيرة. ناس رمي تمنوها مساكن والقاو حركات تبشيرية تضليلية تحول دون ذلك تشويها وتشويشا وتزييفا وتشبيها ولا غير ذلك مما تفعله. الحمد لله كما قال ربي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأختم بقوله سبحانه وتعالى من سورة التوبة أواخر سورة، أما الآية الثانية من آل عمران والثالثة من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا شباب تستخطر من هذا، ولكن أتعلم حاجة يا شباب، باللي حتى ما قل ودل يكون نافعا، ومثل هذا لا يقال له قليل، كما قيل قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا شيخنا، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغك إلى أهلك سالما غانما. أذكر إخواني جزاكم الله خير أن محاضرة الشيخ عبد الحكيم سوف تلقى بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله، مباشرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.